الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فالإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان والعمل بالأركان. الإقرار باللسان أن يقر بلسانه فيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. التصديق بالجنان أن يصدق بقلبه ما نطق به لسانه حتى لا يكون من المنافقين الذين قال الله تعالى فيهم: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. العمل بالأركان بأن يؤدي أركان الإسلام وواجباته من الصلاة والزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. ومن آثاره وتمامه بر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الخلق، يكون ذلك دليلا على صحة ما في قلبه من الإيمان. فالإيمان ليس كلمة تقال باللسان، بل لا بد من تصديق القلب بها واتباع ذلك بالعمل. فقد ورد في الأثر عن الحسن البصري: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. فالإيمان ليس كلمة تقال باللسان، بل لا بد من تصديق القلب بها وإتباع ذلك بالعمل. فقد ورد في الأثر عن الحسن البصري: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. ما أركان الإيمان؟ أركان الإيمان ستة: أولا الإيمان بالله تعالى، ثانيا الإيمان بالملائكة، ثالثا الإيمان بالكتب التي أنزلها الله تعالى على رسله، رابعا الإيمان بالرسل جميعا، خامسا الإيمان باليوم الآخر حيث يبعث الله تعالى الخلائق من قبورهم ويحاسبهم على أعمالهم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. سادسا الإيمان بالقدر خيره وشره، والمراد الإيمان بعلم الله تعالى والإيمان بمشيئته النافذة وقدرته الشاملة، وأنه لا يكون في الكون إلا ما يريده الله سبحانه. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. وللإيمان بالقدر آثار كبيرة على العبد، منها: أولا الصبر على الشدائد. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ثانيا الاطمئنان إلى أن رزقه وأجله وكل ما يحرص عليه ويريده العبد قد قدره الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم: ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكثر رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. دليل الأركان الستة أركان الإيمان قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، ثم قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدق. قال الراوي: فعجبنا له يسأله ويصدقه. ثم قال: أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فالإيمان في اللغة هو التصديق المستلزم للتصديق بالأخبار والإذعان والامتثال للأوامر، وفي الشرع اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح، وهو يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والإيمان شعر، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. والإيمان يزيد وينقص، والدليل على ذلك قول ربنا تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقوله تعالى: يزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ودليل نقصانه قوله صلى الله عليه وسلم: وذلك أضعف الإيمان. وقوله صلى الله عليه وسلم: أخرجوا من النار من كان في قلبه أدنى حبة خردل من إيمان. ما أسباب زيادة الإيمان ونقصانه؟ من أسباب زيادة الإيمان فعل ما أمر الله تعالى به من الطاعات والخيرات والعبادات القلبية والبدنية والمالية، ومن ذلك الصلوات الخمس وتلاوة القرآن وذكر الله والدعاء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الجيران وإكرام الضيف وغير ذلك من الأعمال الصالحة. ويدخل في ذلك من العبادات ما كان متعلقا بالقلب، كالخوف من الله والرجاء والمحبة والصبر والإنابة وغير ذلك. وأما سبب نقصان الإيمان فالمعاصي والذنوب والغفلة عن ذكر الله تعالى ومخالطة الأشرار. كم مراتب المؤمنين وما هي؟ مراتب المؤمنين ثلاث، وهي: سابقون إلى الخيرات، وهم الذين قاموا بالواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات، ومقتصدون، وهم الذين اقتصروا على أداء الواجبات واجتناب المحرمات، وظالمون لأنفسهم، وهم الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا دون الشرك. ما هي ثمرات الإيمان بالله تعالى؟ للإيمان بالله تعالى ثمرات متعددة، منها أنه يؤدي إلى تعظيم الله تعالى، فيثمر المبادرة إلى أداء الطاعات وترك المعاصي والمنكرات، ومنها أنه يثمر محبة الله تعالى ومحبة الطاعة ومحبة أهل الإيمان ومحبة ذكر الله تعالى. ومن ثمرات الإيمان أنه يثمر الخوف من الله تعالى، خوف التعظيم والمحبة والانقياد والتعلق بالله وحده عند الشدائد والملمات. ومن ثمرات الإيمان أنه يثمر التوكل على الله تعالى وثبات القلب عند الشدائد، الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. ومن ثمرات الإيمان أنه يثمر الحياء من الله تعالى أن يراه الله تعالى على المعصية، ومن ثمراته إخلاص العبادة لله تعالى، ومن ثمراته تقوى الله عز وجل والاستقامة على شريعته، ومن ثمرات الإيمان الفوز بالجنة والنجاة من النار. والإيمان يثمر مغفرة الذنوب، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ومن ثمرات الإيمان المتابعة الصادقة للنبي صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ما معنى الإيمان بالله جل وعلا؟ الإيمان بالله تعالى هو التصديق الجازم بوجود الله تعالى، والإقرار بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. ما معنى الإيمان بالملائكة؟ الإيمان بالملائكة هو التصديق الجازم بوجودهم وأنهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فنؤمن بمن سمى الله تعالى منهم كجبريل وميكائيل وإسرافيل ومن لم يسمه الله تعالى منهم، وكذا نؤمن بما ذكر الله تبارك وتعالى من وظائفه وما جعله الله تبارك وتعالى لهم جميعا من العبادة والإخلاص لله جل وعلا. ما هي ثمرات الإيمان بالملائكة؟ ثمرات الإيمان بالملائكة كثيرة، منها العلم بعظمة الله تعالى وقوته وعظيم سلطانه، فإن عظمة المخلوق تدل على عظمة الخالق، ومنها محبة الله تعالى وشكره على عنايته ببني آدم، حيث وكل من الملائكة من يقوم بحفظ بني آدم، ومنها الترغيب في الحسنات والترهيب من السيئات، حيث وكل الله تعالى من هؤلاء الملائكة من يقوم بكتابة أعمال بني آدم من خير أو شر. ما معنى الإيمان بالكتب؟ الإيمان بالكتب هو التصديق الجازم بالكتب التي أنزلها الله على رسله وأنها كلامه وأنها حق ونور، فنؤمن بما سمى الله تعالى منها كالقرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى وما لم يسمه الله تعالى منها. ما هي ثمرات الإيمان بالكتب؟ ثمرات الإيمان بالكتب كثيرة، منها العلم بعناية الله تعالى بعباده، حيث أنزل لكل قوم كتابا يهديهم به. العلم بحكمة الله تعالى في شرعه، حيث شرع لكل قوم ما يناسب أحوالهم، كما قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. شكر نعمة الله على ما بين من العبادة لوجهه الكريم، عبادة الله تعالى على بصيرة بالكتاب المنزل وتأسيا بالنبي المرسل. ما معنى الإيمان بالرسل؟ الإيمان بالرسل هو التصديق الجازم برسالات جميع الرسل وتصديق أخبارهم، فنؤمن بمن سمى الله منهم كنوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام ومن لم يسمه منهم. ما هي ثمرات الإيمان بالرسل؟ ثمرات الإيمان بالرسل كثيرة، منها العلم برحمة الله تعالى وعنايته بعباده، حيث أرسل لهم الرسل لهدايتهم إلى الصراط المستقيم والدين القويم، عبادة الله تعالى على بصيرة بالكتاب المنزل تأسيا بالنبي المرسل، محبة الرسل عليهم الصلاة والسلام وتعظيمهم والثناء عليهم بما يليق به، شكره تعالى على هذه النعمة الكبرى. ما معنى الإيمان باليوم الآخر؟ الإيمان باليوم الآخر هو التصديق الجازم بيوم القيامة الذي يبعث الناس فيه للحساب والجزاء. ما هي ثمرات الإيمان باليوم الآخر؟ ثمرات الإيمان باليوم الآخر كثيرة، منها الرغبة في فعل الطاعات والحرص عليها رجاء لثواب ذلك اليوم، الرهبة من فعل السيئات ومن الرضا بها خوفا من عقاب ذلك اليوم، تسلية المؤمن عما يفوته من نعيم الدنيا الفاني لما يرجوه من نعيم الآخرة الباقي. ما معنى الإيمان بالقدر خيره وشره؟ الإيمان بالقدر هو التصديق الجازم بأن كل خير وشر فهو بقضاء الله تعالى وقدره، وأنه تعالى الفعال لما يريد، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ما هي ثمرات الإيمان بالقدر خيره وشره؟ ثمرات الإيمان بالقدر كثيرة، منها صدق التوكل على الله تعالى، الاعتماد عليه عند فعل الأسباب لأنه مسبب الأسباب وكل شيء بقدره تعالى، الطمأنينة والرضا بما يجري على العبد من أقدار الله تعالى فلا يتسخط بفوات محبوب أو حصول مكروه، الثبات عند مواجهة الأزمات واستقبال مشاق الحياة بقلب ثابت ويقين صادق، عدم إعجاب المرء بنفسه عند حصول مراده لأن حصوله على ذلك إنما هو بقدر الله تعالى وتوفيقه وفضله. ما الإحسان؟ الإحسان هو الإتقان مع الإخلاص، والإحسان ركن واحد، هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، والدليل قول الله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، ولا يصل درجة الإحسان إلا من كان مسلما مؤمنا. ما معنى الإحسان؟ هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ما هي مراتب الإحسان؟ الإحسان مرتبتان، هما المرتبة الأولى مرتبة المشاهدة، وهي أن تعبد الله كأنك تراه، وهي أعلى المرتبتين. المرتبة الثانية مرتبة المراقبة، وهو أن يعلم العبد أن الله يراه في أي مكان وفي أي عمل يعمله. ما هي ثمرات الإحسان؟ ثمرات الإحسان كثيرة، منها خشية الله تعالى في الغيب والشهادة والسر والعلانية، إخلاص العبادة لله تعالى وبذل الجهد في تحسين العبادة وإكمالها، معية الله الخاصة للمحسنين والفوز بالجنة، ورؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة. فالإحسان ضد الإساءة، وهو إتقان الشيء، وعبادة الله في السر والعلن ومراقبته كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فلتعلم أنه تعالى يراه. ما العلاقة بين الإسلام والإيمان والإحسان؟ جاء ذكر الثلاثة في حديث جبريل عليه السلام، فجعل الإسلام لما يتعلق بامتثال الأعمال الظاهرة، وهي النطق بالشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، وفسر الإيمان بالأمور الباطنة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وذلك لأنه ذكر الإسلام والإيمان معا. وأما إذا استقل كل بالذكر فإنه يدخل فيه الآخر، فإذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان، وإذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام، وأما إذا ذكر معا وقرنا في الذكر فإن الإسلام يكون للأعمال الظاهرة والإيمان يكون للأعمال الباطنة. وفسر الإحسان بعبادة الله في السر والعلانية، فإذا ذكرت هذه الأمور الثلاثة مجتمعة كان لكل واحد منها المعنى الذي تقدم. وإذا انفرد كل واحد منها دخل فيه النوعان الآخران. ما هي أقسام التوحيد؟ أقسام التوحيد ثلاثة، هي توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. ما معنى توحيد الربوبية؟ توحيد الربوبية هو إفراد الله تعالى بأفعاله كالخلق والرزق والملك والتدبير والإحياء والإماتة وغير ذلك من أفعاله تعالى. هل يكفي توحيد الربوبية للدخول في الإسلام؟ الجواب: لا يكفي توحيد الربوبية للدخول في الإسلام، لأن المشركين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بالربوبية ولم ينفعهم ذلك، والدليل قوله تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. ما معنى توحيد الألوهية؟ توحيد الألوهية هو توحيد الله بأفعال العباد، وقيل إفراد الله تعالى بالعبادة، وهو معنى لا إله إلا الله. ما أهمية توحيد الألوهية؟ توحيد الألوهية هو الغاية من خلق الإنس والجن. توحيد الألوهية هو المقصود من دعوة الأنبياء والمرسلين. توحيد الألوهية هو حق الله على العباد. توحيد الألوهية هو أساس صحة الأعمال. ما معنى توحيد الأسماء والصفات؟ توحيد الأسماء والصفات هو إفراد الله تعالى بأسمائه وصفاته الواردة في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك بإثبات ما أثبته ونفي ما نفاه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. ما هي طريقة أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات؟ طريقة أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات هي إثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات إثباتا بلا تمثيل، ونفي ما نفاه الله عن نفسه وتنزيهه عن ذلك تنزيها بلا تعطيل. والدليل قول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقوله تعالى ليس كمثله شيء رد للتشبيه والتمثيل، وقوله تعالى وهو السميع البصير رد للتعطيل. ما أهمية توحيد الأسماء والصفات؟ زيادة الإيمان بالله تعالى والعلم بأسماء الله وصفاته، وهو الطريق إلى معرفة الله جل وعلا. ومن أهمية توحيد الأسماء والصفات وما يدل على ذلك تقوية أعمال القلوب من محبة الله تعالى وخوفه ورجائه، والوقاية من التشبيه أو التعطيل في أسماء الله وصفاته كما حصل من الجهمية أو المعتزلة أو الأشاعرة. ما هي فضائل التوحيد؟ فضائل التوحيد كثيرة جدا، منها تكفير الذنوب والسيئات، ومنها الأمن التام في الدنيا والآخرة، ومنها الحياة الطيبة في الدنيا والثواب العظيم في الآخرة، ومنها دخول الجنة والنجاة من النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.